بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نختم في هذه الليلة ما يتعلق بمناسك الحج قبل الإجازة، لأن سنتوقف في الأسبوعين القادمين، وحديثنا وتعليقنا على كتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، انتهى بنا المقام ليلة البارحة حول ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وقد نبهت في بداية الدرس وأكرر ذلك في بداية هذا اللقاء، وهو أن من الواجب على الحاج والمعتمر أن يكون على علم بأمور ثلاثة، فهذه أهم ما يجب أن يكون على علم بها. أولها أركان هذه العبادة، فأركان العمرة وأركان الحج، لأنها لا تتم هذه العبادة إلا بتحقيق هذه الأركان، فلو ترك هذه الأركان حتى ولو كان ذلك عن جهل أو خطأ أو نسيان أو ما شابه ذلك، فكل ذلك لا يكون عذرا له في تمام نسكه وعبادته. وأركان العمرة ثلاثة أركان، وهي الإحرام، والإحرام المراد به نية الدخول في النسك، والطواف أعني به طواف العمرة، والسعي الذي هو سعي العمرة. فهذه ثلاثة أركان في العمرة، لا تتم العمرة إلا بها. مثلها في الحج، فلا بد من الإحرام، ولا يدخل الإنسان في النسك إلا بالإحرام، وهو نية النسك أو نية الدخول في الإحرام. ولا بد من الطواف، والمراد بالطواف هنا هو طواف الإفاضة الذي يعقب الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. ولا بد كذلك من سعي للحج، فهذه ثلاثة أركان تشابه أركان العمرة، ويزيد الحج بركن رابع وهو الوقوف بعرفة، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، فمن لم يأتي في عرفة ويقف بها في الوقت المخصص لذلك فإن الحج يفوته. تأتي ويأتي الجانب الآخر وهو الواجبات، فهذه الواجبات أمور ألزم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيجب فعلها، ومن ترك شيئا من هذه الواجبات حتى ولو كان ذلك نسيانا أو خطأ أو عن جهل، فإنه ذلك لا يعفيه مما يترتب عليها من الفدية، والفدية في ذلك ذبح دم، فيجب وجوبا أن يذبح دم، ويكون هذا الذبح للدم يكون في مكة، ويكون كله لفقراء الحرم، لا يأكل منه هو ولا رفقته شيء، هذا بخلاف الهدي في هذا الباب. إذن هذه الواجبات فيما يتعلق بالعمرة واجبان فقط، وهما الإحرام من الميقات، والمراد من الإحرام أو بالإحرام من الميقات ألا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا كان خارج المواقيت لا يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما، سواء يمر بها أو محاذيا لها، سواء كان ذلك عن طريق الأرض أو عن طريق الجو، فلو تجاوزها حتى ولو كان في نوم ونحو من ذلك أو بنسيان أو خطأ في الطريق، فإن ذلك لا يعفيه من الدم إلا إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه. ولا مانع، وهذا نبهت إليه، وخاصة من يركب في الطائرة ويمر بالميقات، لا مانع أن يحرم قبل ذلك بساعة أو ساعات، إذا استقرت به الطائرة فله بعد ذلك أن يهل بهذا الإحرام ويلبي، حتى ولو كان ذلك قبل مئات من الأمتار أو الكيلوهات، فلا يضره ذلك، لا يضره الإحرام قبل الميقات، لكن الذي يضره الإحرام أو تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات. والواجب الثاني هو الحلق أو التقصير بعد الفراغ من الطواف والسعي بالنسبة للعمرة، فإذا طاف وسعى وجب عليه أن يحلق أو أن يقصر. إذن هذان واجبان في العمرة مثلهما في الحج كذلك، ولكن الإحرام كما قلنا سابقا بالنسبة لهذا الحلق أو التقصير بالنسبة للحج إنما يكون يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة حلق عند ذلك أو قصر بعد أن ينحر إن كان من أصحاب النحر، أي إذا كان متمتعا أو قارنا. يزيد الحاج بعد ذلك خمس واجبات على واجبات العمرة، وهي إذا أتى إلى عرفة نهارا فيجب عليه أن يقف جزءا من الليل بعرفة، فلو دفع قبل غروب الشمس فاستعجل في هذا الدفع من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه دم، لكن إن أتى عرفة ليلا فإنه تم حجه ولا شيء عليه. الواجب الثاني من هذه الخمس المبيت بمزدلفة، ولا بد أن يتحقق مبيته بمزدلفة، وسيأتي بيان وإيضاح ذلك بعد قليل، لكن هذا يعد أحد الواجبات، فلو أخطأ في المبيت بمزدلفة فإنه بهذا ماذا يجب عليه دم. ثالث هذه الواجبات وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهما ليلتان للمتعجل وثلاث ليال للمتأخر، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، فلا بد ويجب أن يبيت بمنى. فإن ترك المبيت باختياره ولم يكن من أصحاب الأعذار المرخص لهم فيجب عليه بهذا الترك دم. رابع هذه الواجبات هو رمي الجمار، سواء كان ذلك في جمرة العقبة يوم النحر أو في رمي الجمار الثلاث وهي الصغرى والوسطى والكبرى في أيام منى ما بعد ذلك، أي في أيام التشريق، فمن ترك شيئا من هذه الجمار كلها أو بعضها فيجب عليه بهذا الترك دم. آخر هذه الواجبات وهو خامسها طواف الوداع، فإذا فرغ من نسكه وأراد أن يغادر وأن يسافر من مكة فلا يسافر من مكة بعد حجه إلا بعد أن يطوف بهذا البيت. إذن فهذه خمس واجبات إضافة إلى الواجبين الآخرين مثل العمرة. بقي من ذلك الأمر الثالث الذي يجب على مؤدي النسك مراعاته، وهي محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام بمعنى المحرمات التي أصبحت محرمة بسبب الإحرام، فكانت حلالا للإنسان مباحة للإنسان قبل الدخول في النسك وقبل أن يحرم، فلما دخل في النسك وأحرم أصبحت هذه الأشياء محرمة عليه، وهي تسعة أشياء. هذه المحظورات التسع تقسم عند العلماء إلى أربعة أنواع من جهة أنواع الفدية لها والكفارة لها. خمسة منها تسمى فديتها بفدية الترفه، وهي أن يأخذ شيئا من شعره سواء كان شعر رأسه أو شعر وجهه أو شعر بدنه، فإذا أخذ شيئا من ذلك بحلق أو تقصير أو نتف أو بأي نوع من أنواع الإزالة فإنه يلزمه في هذا ما لا تلزمه الفدية. الأمر الآخر وهي من هذه المحذورات تقليم الأظفار، فإذا قلم شيئا من أظفاره سواء كان بمقص أو قصاصة أو بفمه وأسنانه أو ما شابه ذلك فإن هذا يلزمه بذلك الفدية إذا أخذ ثلاثة أظفار فأكثر. ثالث ذلك، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة، ثالث ذلك مما يشترك فيه الرجال والنساء الطيب، فإذا تطيب بعد إحرامه وهو ذاكر في ذلك عالم به فإنه في هذا يلزمه ماذا؟ تلزمه الفدية. هذه تشترك فيه الرجال والنساء. فأمران آخران يختص بهما الرجل من حيث الجملة، أحدهما وهو ما يتعلق بتغطية الرأس بملاصق كطاقية أو عمامة أو ما شابه ذلك، ولا حرج أن يستر وأن يستتر أمام شيء بعيد حائل بعيد عنه، سواء كان ذلك في سيارة أو في خيمة أو حتى ظلل على نفسه رداء بأن جعله على شجرة أو بمظلة فلا حرج في ذلك، لكن أن يجعل ذلك ملاصقا لرأسه فإنه تلزمه بذلك الفدية، وهذا خاص بالرجل وليس بالمرأة. خامس ذلك والذي مما يختص في الجملة بالرجل في هذا الباب، وهو لبس الثياب والملابس المفصلة على أعضاء البدن كالسراويل والقمص والفنايل وما شابه ذلك، فهذه تعد من المحذورات. بالنسبة للمرأة لها أن تلبس من الملابس ما شاءت حتى جورب الرجلين لا حرج في ذلك، إنما الذي تمنع منه المرأة فيما يتعلق باللباس تمنع من أمرين أو من نوعين من أنواع الألبسة، وهما النقاب الذي يغطي والمفصل على الوجه والذي يكون ذا فتحات كالبرقع ونحوه، أو أن يكون ما يسمى بالقفاز الذي يلبس وتستر به اليد. ومنع المرأة من لبس النقاب ومن لبس القفاز لا يعني ذلك وجوب ماذا كشفه وعدم ستره، وإنما منع ذلك أي منع المرأة من لبس النقاب والقفاز كمنع الرجل من لبس القميص والسروال، ولا يعني ذلك أنه لا يستر بدنه، وإنما يستر أسفل بدنه بالإزار ويستر أسفل وأعلى بدنه بالرداء. فكذلك المرأة تستر يدها بغير القفاز بأن تدخلها في ثوبها أو في جلبابها وما شابه ذلك، وتستر وجهها عند رؤية الرجال الأجانب بأن تسدل ذلك سدلا، بأن تجعل غطاء تسدله من الأعلى إلى الأسفل، وقد كانت أمهات المؤمنين يفعلن ذلك، وكما قالت فاطمة بنت المنذر كنا نفعل ذلك مع أسماء بنت الصديق، والأثر في ذلك صحيح عنهن. إذن هذه المحذورات، هذه تسمى محذورات الترفه، فديتها من فعل شيئا من ذلك بأحد أمور ثلاثة: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة. هذه المحذورات التي سبقت الإشارة إليها، إما أن يفعلها الإنسان عن جهل وخطأ ونسيان، فهي يقسمها العلماء وعامة العلماء إلى أن منها ما يكون من باب الإتلاف، كان يكون بحلق رأسه أو بتقليم أظفاره، فمثل هذه تلزمه الفدية على كل حال. إن كانت من غير ذلك كطيب أو تغطية رأس أو لباس أو ما شابه ذلك ستر رأسه، فإنه إذا نبه فتنبه ينزع ذلك، لكن إن احتاج إلى أن يستر رأسه لشدة حر أو لشدة برد أو ما شابه ذلك فاحتاج إليه فإنه لا إثم عليه مع هذه الحاجة، لكن تلزمه هذه الفدية. إذن هذا نوع من الفدية، وهي ما تسمى بفدية الأذى. نوع آخر من الفدية ومن المحذورات تكون فديته حسب ما قتل من الصيد، وهو فيما يتعلق بقتل الصيد، وهذا الصيد كما قلنا سواء كان في الحرم أو في خارج الحرم، أي أعني بذلك حرم مكة، أو كان محرما في حال إحرامه حتى ولو كان في الحل، هذا جزاؤه يتفاوت بتفاوت الصيد الذي صاده، فقد يكون جربوعا أو أرنبا، وقد يكون حمار وحش أو نعامة أو ما شابه ذلك، وهذا في الغالب الآن في الغالب الحجاج لا يعترضون إليه ولا يتعرضونه، لكنه قد يقع أحيانا بالخطأ من جهة سائق السيارة ونحوها إن كان محرما، كأن يستطيم بشيء من ذلك لو كان فيه شيء من ذلك. فهنا جزاء هذه الصيود ينظر فيها، فإن كان لها مثيلات من النعم فيكون ذلك أي فاعل ذلك مخير بين أمور ثلاثة: إما أن يخرج مثله من النعم، وقد أوضحنا هذه الأمثلة في بعضها مما حكم به الصحابة، وإما أن يقدر ذلك بقيمته فيخرج من قيمته بما يتعلق بطعام المساكين، أو أن يصوم بقدر إطعام كل مسكين يوما، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إن كان هذا المصيد لا مثيل له فيخير بين أمرين: بين أن يكون ذلك يقدر بالطعام فيطعم بعد ذلك بقيمته، أو أن يقدر ذلك فيصوم عن كل يوم مسكينا، فهذا هو المحذور الثاني وفداؤه آخر، نوع من المحذورات لا فدية فيه. ومن هنا يعلم أنه لا يلزم من هذه المحذورات وجود الفدية، فعقد النكاح سواء كان ذلك من أحد الزوجين الزوج أو الزوجة، أو يكون ذلك من نسبة للولي للفتاة، أو حتى في الخطبة، هذه الأمور كلها محرمة لكن لا فدية بفعلها. ومعنى ذلك أن يعلم بأن هذه المحذورات أصلها أنها محرم، لكن مع هذا التحريم طبعا فعله من غير عذر، قد يترتب على ذلك فدية معينة على ما مضت الإشارة إليه. نوع رابع من هذه المحذورات وهو أشدها، ويختلف ذلك باختلاف وقوعه، وهو الجماع. فهذا الجماع إن كان في الحج وكان قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج ويلزم الإنسان، فيفاعل ذلك المضي في هذا الحج الفاسد ويمتنع عن المحذورات، ويلزمه كذلك الحج من قابل فورا، ويلزمه الهدي. والهدي هنا إذا كان قبل التحلل الأول أن يكون ذلك ببدنه، وإن كان بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يكون في يوم النحر برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، فإن جامع بعد ذلك وقبل الطواف أي قبل أن يتحلل التحلل الأكبر فتلزمه في هذه الحال، حجه تام لا يفسد، لكن تلزمه الفدية وهي ذبح شاة. إذا كان ذلك في العمرة وكان ذلك قبل السعي أو قبل الطواف من باب أولى فإنها تفسد عمرته، ويلزمه المضي في هذه العمرة الفاسدة، ويلزمه قضاء عمرة أخرى بدلا عنها فورا، ويكون ذلك من ميقات العمرة السابقة، ويلزمه كذلك شات. أما إن كان هذا الجماع وقع بعد السعي وقبل التحلل فتلزمه الشات وعمرته صحيحة. فيما يتعلق بالنوع الآخر وهو المباشرة، وهو ما دون الجماع سواء كان ذلك بتجرد أو بغير تجرد، فهذا إذا تبعه الإنزال فأنزل من جراء هذه المباشرة، وكان ذلك قبل التحلل الأول كما قلت لا يفسد أو لا يفسد النسك إلا الجماع وحده فقط، لكن إن حصلت منه المباشرة وحصل منه الإنزال سواء كما قلت بحلال أو بحرام، فإن كان ذلك قبل التحلل الأول لم يفسد نسكه لكن تلزمه الفدية وهي هنا بدنه، فتلزمه بدنه بما تلزمه بعير أو بقرة، لا يكفي في ذلك الشاة. فإن كان ذلك بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فيلزمه شاة أو ما يسمى بفدية الأذى. إذن هذه مجمل هذه المحذورات، وينبغي للحاج أن يكون على علم بها. نأتي إلى ما يتعلق بصفة الحج والعمرة إجمالا، ثم نفصل ما ييسر الله سبحانه وتعالى من تفصيله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: صفة الحج والعمرة إجمالا وتفصيلا. قال: صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم، ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. إذن هذا الكلام الذي لعله في صفحة من هذا المختصر أوضح فيه الشيخ وفقه الله تعالى ما يتعلق بأداء العمرة وأداء الحج على صفة الإجمال، يعني من كان عنده شيء من التصور تصور هذا النسك فعلا. بدأ بعد ذلك فيما يتعلق بالتفصيل، وسنوجز بعض هذا التفصيل لأنه لعلنا في هذه الليلة لا نستطيع أن نأتي إلى جميع هذا التفصيل، لكنه أشار ابتداء إلى ما يتعلق بالاستعداد لهذا الإحرام. والمراد بالاستعداد لهذا الإحرام أي ما يتعلق بالاغتسال والتنظف، بمعنى إزالة الإنسان الشعور والأظفار وما شابه ذلك، حتى لأن هذه من المحذورات بعد الإحرام، فلعله يحتاج إلى أن يزيل شعره ويكون هذا من التنظف، وهذا مما يزيل أسباب القذارة ونحوها، وهو كنتف الإبط أو حلق العانة وتقليم الأظفار، فهذه يفعلها ويغتسل. فهنا بما أنه أصبح مع الناس يسر في الوصول إلى الميقات لا حرج أن يفعل ذلك في سكنه، فيغتسل ويتنظف ويلبس ملابس الإحرام من إزار ورداء ونحوه، ثم يؤخر بعد ذلك الإحرام وهي نية الدخول في النسك إلى أن يأتي إلى الميقات. وإذا كان يركب الطائرة ولعله يكون مروره بالميقات على وهو في الطائرة فيحاذي الميقات من جهة الجو، فهنا يلزمه أن يكون إحرامه وهو في الطائرة، إذن هو في حاجة إلى أن يستعد وهو في بيته، ولعله في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق، لأنه لا يستطيع ولا يتمكن من فعل هذا التنظف في الطائرة، إذن فهو عند ذلك يتنظف في بيته في بلده ويتهيأ، سواء لبس ملابس الإزار والرداء أو حملها معه في حقيبة ونحوها صغيرة تكون معها ويصحبها معه في داخل الطائرة. عند ذلك كما قلت قبل قليل لا يجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم حتى ولو كان في الطائرة، فله كما يقال إذا استقرت به الطائرة وبعد ذلك حتى ولو كان ذلك قبل ساعة أو ساعات فله أن يلبس ملابس الإحرام وأن يربي، لا مانع من ذلك، لكن المانع والحجر الحرج وترك الواجب هو أن يؤخر ذلك إلى أن ينزل. وقد سمعنا من بعض من كان ينتظر الميقات ونحوه أن صاحب الطائرة وقائد الطائرة لم يبلغهم وهم ينتظرون أن يقول الآن نحن على قرب من محاذاة الميقات، أو لعله يأخذه أحيانا بعض الناس يأخذه النوم وهو في الطائرة فلا ينتبه لهذا التنبيه من قائد الطائرة. إذا لا حرج للإنسان أن يحرم قبل الميقات بساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، لا حرج في ذلك مطلقا، إنما يكره ذلك لما يخشى أن يتعرض عليه الإنسان مما لا من محذورات الإحرام. أما أن يحتاط للإحرام خشية أن يمر بالميقات دون أن يعلم بذلك فهذا لا حرج فيه مطلقا. إذن هذا فيما يتعلق بالاستعداد. فإذا وصل الميقات أو حاذ الميقات أو أراد الدخول في النسك فهناك له أن يلبي بهذا النسك وله أن يتلفظ به، والأصل في النية في النسك أن يكون في القلب، يعني ماذا تريد أنت الآن تفعل في هذا النسك، هل تريد عمرة فقط أو تريد حجا فقط أو تريد أن يكون ذلك حجا وعمرة أي قارنا بها أي حجا وعمرة معا، إذن ما انعقد عليه قلبك فهو ماذا هو النية، يشرع لك لا بأس في ذلك أن تتلفظ به، لكن ذلك ليس بلازم، ولذلك يتفق العلماء على أنه لو سبق لسانه بخلاف ما في قلبه فالعبرة بما في القلب، لأن النية في القلب، فلو قال لبيك اللهم حجا وهو يريد العمرة فالعبرة بنيته التي في قلبه وليس بما سبق إليه لسانه. هنا في هذه العبادة يشرع التلفظ، أي تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، يشرع ذلك. ومعنى ذلك أن غيرها من العبادات لا يشرع فيه التلفظ بالنية، فليس للإنسان إذا أراد أن يصلي يقول أريد أن أصلي أربع ركعات صلاة العشاء أو أريد صلاة المغرب 3 ركعات حاضرة أو ما شابه ذلك، فهذا من البدع سواء كان ذلك في الصلاة أو في الصيام أو حتى في الزكاة. إنما يجوز التلفظ بالنية ويشرع ذلك في هذا النسك حجا كان أو عمرة. إذن هذا فيما يتعلق بالوصول عند الوصول للميقات، يشرع له أن يكون هذا الإحرام عقب صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم أحرم عقب صلاته، فلم يصلي للإحرام صلاة نافلة مستقلة، فمن هنا قال العلماء يشرع أن يكون ذلك عقب صلاة. وجاء في الحديث أن قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجا في عمرة. فإن كان الوقت ليس بوقت نهي فيشرع أن يتنفل وأن يصلي نافلة وأن يحرم عقب ذلك. ويتفق العلماء على أن الإحرام ليس له صلاة مستقلة، وليس الإحرام سببا لمشروعية صلاة. ولذلك من يقول من العلماء بالصلاة ذات السبب فإنهم لا يعتبرون الإحرام من ذوات الأسباب. فالشافعية الذين يقولون بتحية المسجد في وقت النهي وغيرها من هذه الأمور لا يقولون بركعتي الإحرام في وقت النهي، لأنها ليست صلاة ذات سبب. لكن الوقت إذا لم يكن وقت نهي بأن كان ضحى أو كان في ليلا أو ما شابه ذلك أو بعد الظهر، فلا حرج من أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يلبي بعد ذلك. أما إن كان ذلك في وقت نهي بعد الفجر أو في حال طلوع الشمس أو بعد العصر، فهنا يلبي أو يحرم دون أن يصلي لذلك صلاة. ثم بعد ذلك تكون التلبية فيلبي. هنا أشار الشيخ كذلك فيما يتعلق بمن أراد أن يحج عن غيره، بمعنى أن يكون نائبا، فهنا نبه على ما يتعلق بهذه النيابة، وأن النيابة جائزة ومشروعة إذا أخذ الإنسان ليحج، بمعنى أخذ مالا هو يريد الحج ويريد أن يأتي إلى المشاعر وأن يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى وتجليه على عباده في عرفة، وأن يدعو لنفسه وأهله وغيره، وأن ينفع أخاه المسلم فيحج عنه. فالذي يأخذ مالا ليحج هذا مأجور وغير مذموم، وعكس ذلك يكون مذموما، وهو من يحج ليأخذ، أي يكون قصده وأخذ المال، فعند ذلك إذا أعطي المال حج وإلا فلا. ففرق بينهما، فرق من يأخذ لأجل أن يحج وفرق من يحج ليأخذ المال أي يتكسب به ويتاجر بهذه الحجج، وقد نبهنا على ذلك مرارا. إذن بعد هذا يأخذ في التلبية، وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية وصفها جابر بأنها لبى بالتوحيد، فهنا ينبغي للإنسان وهو الحاج أن يلحظ هذا المعنى، وهو أنه يوحد الله سبحانه وتعالى، أي يفرده جل وعلا بالعبادة. فهنا لما يقول لبيك أي يجيب الله سبحانه وتعالى إجابة بعد إجابة، لكن هذه الإجابة إنما هي لله وحده، لا شريك لك لبيك، فأنا لا أجيب غيرك ولا أدعو غيرك ولا أعبد غيرك، وإنما عبادتي لك سبحانك وحدك. لابد أن يلحظ الحاج هذه المعاني وهذا المعنى، وهو التوحيد، بمعنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن كان يقع منه أو وقع منه شيء من هذا الإخلال، فكان يتجه إلى القبور أو إلى الأولياء فيطوف بها ويدعو أصحابها، فلا بد أن يبرأ من ذلك، لا بد أن يبرأ من ذلك، لأنه إذا ظل على هذا العمل فهذا الإشراك، وهو صرف شيء من العبادة حتى ولو كان يسيرا، فهذا يبطل الحج بل يبطل سائر أعماله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد أن يستحضر الحاج هذا التوحيد في أثناء حجه، وأنه كما حج لله سبحانه وتعالى وأفرده بهذه التلبية ينبغي أن يخرج من قلبه كل تعلق، سواء كان ذلك بمخلوق موجود ممن يظن أو يعتقد أو يوصفون بأنهم أولياء، أو يكون ذلك من المقبورين ممن يلجأ إليهم أو يدعون أو يطاف بهم أو يطاف بقبورهم أو ينذر لهم. فهذه لا بد أن تكون راسخة عند قلبه، وأنه الآن في عبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه يتبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بهذه التلبية يستمر بها، والرجل يرفع صوته بها، يرفع صوته بها. وقد كان الصحابة ما بلغوا الروحاء، وهي على بعد 40 كيلا تقريبا، أي بئر الروحاء، إلا وقد بحت أصواتهم من كثرة هذه التلبية ورفع أصواتهم بها. أما النساء فإنهن يخفضن أصواتهن بذلك، فيستمر على ذلك ويتأكد ذلك كلما صعد أو طلع في مكان مرتفع. بالنسبة للمعتمر فإنه يتوقف عن هذه التلبية عند شرعه أو بداية الطواف، فيتوقف ثم بعد ذلك يطوف. أما الحاج فإنه يطوف وإن كان سيسعى على ما سيأتي من التفصيل، ويستمر في هذه التلبية بعد ذلك إن كان مفردا أو قارن بمعنى لم يتحلل. ويقطع الحاج تلبيته عند رمي جمرة العقبة، بمعنى يستمر إن كان مفردا وظل في حجه بإحرامه في مكة فإنه يلبي ما دام على إحرامه، وكذلك في صعوده إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى أن يأتي إلى منى يوم النحر. فإذا أراد رمي جمرة العقبة فعند ذلك يقطع تلبيته. إذن عند ذلك يأتي إلى مكة. فإن كان معتمرا، وهذا سواء كان متمتعا أو نوى العمرة وحدها، فإنه يطوف. وهنا فيما يتعلق في الطواف ينبغي أن يلحظ أمور معينة وشروط تشترط في هذا الطواف لا يصح الطواف إلا بها. أولا أن يكون هذا الطواف لا بد أن يكون 7 أشواط تامة غير ناقصة، ويكون البدء في ذلك والحساب من بداية الحجر إلى الحجر، أي الحجر الأسود، فيكون ذلك الشوط من الحجر إلى الحجر. إذن فيابد للإنسان أن يحتاط في هذا الأمر، فلو تأخر قليلا حتى يضمن بأنه ماذا أتى بهذا الشوط تاما، وفي نهاية 7 تقدم الخطوات يسيرة حتى يضمن، لأن العلماء يقولون حتى ولو أنقص ذلك خطوة واحدة لم يتم حجه. إذن لا بد أن يكون بدءه من الحجر الأسود، ولا بد أن يكون هذا الطواف 7 أشواط تامة غير ناقصة. فإن وقع الشك في أثناء الطواف أكان هذا الطواف 6 أو 7 أخذ باليقين وهو الأقل، فيقول بأني أخذت، لأنه تيقن بأنه طاف 6 وشك في 7، إذن فيطوف شوطا آخر. هذا ما دام في طوافه. أما إذا انصرف ثم بعد انصرافه شك أطاف 6 أو 7 فإنه لا يلتفت إلى ذلك، فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها. لكنه إن تيقن بعد انصرافه بأنه طاف 6 ولم يطف 7 فإنه يجب عليه عند ذلك أن يعيد الطواف، لأن الطواف لا يصح إلا أن يكون 7 أشواط، لا يصح ولو بالخطأ أن يكون 6 أشواط. الأمر الآخر والواجب الآخر ومما يشترط في هذا الطواف أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث ومن الخبث. من الحدث بمعنى أن يكون متطهرا، فلا يصح أن يكون على غير وضوء، ولا يصح طواف الحائض. ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها قبل دخولهم إلى مكة بسرف، وهي الآن يقال بأنها النوارية قريبة من مكة جدا، فجاءها وعرض عليها هذا الحيض، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حزينة في هذا، فقال أنفست؟ قالت نعم. فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، بمعنى تطهري وتتطهري. ومن هنا يشترط لهذا الطواف أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. فلو انتقض عليه وضوءه في أثناء طوافه فعليه أن يخرج وأن يتوضأ وأن يستأنف الطواف من جديد، أن يستأنف الطواف من جديد من أوله. هذا إذا طرأ عليه الحدث ما لم يكن هذا الطارئ أو الحدث الطارئ مستمرا معه، وهذا نبهنا إليه، بمعنى لا يستطيع الإنسان أن يبقى على طهارته إلا ربع ساعة أو نصف ساعة، ولكن الطواف يستغرق زمنا أكثر من ذلك، فهو لو خرج وتطهر ثم رجع لحصل منه كما حصل في السابق. هذا يأخذ من حدثه دائم، أي كما يصفه العلماء كمن به سلس البول، فإذا تطهر فعند ذلك يطوف ولا يضره ما يخرج بعد ذلك. وهذا قد يحصل من بعض النساء بكثرة، وهو ما يتعلق بالإفرازات ونحوها. الأمر الآخر أن يكون الإنسان متطهرا في بدنه من الخبث، بمعنى لا يكون في ملابسه أو في بدنه شيء من النجاسة، فلا بد من الطهارة من الحدثين جميعا، من الحدث ومن الخبث، فلا بد أن يكون طاهرا في ثيابه وفي بدنه. إذن هذه شروط لا بد أن يحققها في ذلك. مما قد ينبه عليه في حال الزحام ما يسمى بالسادروان، وهو الجدار المائل في أسفل الكعبة. هذا الشادروان الذي يكون في أسفل الكعبة ويكون مائلا، يقول العلماء هو من الكعبة، فيجب على من اضطر للزحام أن يصعد عليه، يقول لا يخطو أي خطوة، وإن خطأ رجع، فلا بد أن ينحر هذا حتى يكون طوافه خارج البيت وليس من داخل البيت أو على البيت، كما أنه لا يجوز له أن يدخل من داخل الحجر أو ما يسمى بحجر إسماعيل. إذن هذه أمور ينبغي أن يلحظها الطائف في هذا الطواف. يأتي بعد ذلك عند هذا الطواف وابتدائه، فمن السنة أن يستقبله وأن يتوجه إليه، أي إلى جهة هذا الحجر، فإن استطاع أن يقبله قبله، إن لم يستطع كمثل الزحام الآن، واستطاع أن يستلمه بيده فله أن يستلمه بيده وعند ذلك يقبل يده، إن استطاع أو لم يستطع أن يفعل ذلك بيده واستطاع أن يفعل شيئا كما يقال بمحجن سابق أو عسا صغيرة، بس كما يقال على أن لا يضر بالآخرين ويؤذي الآخرين، فإن تمكن من ذلك قالوا أيضا كذلك يقبل ما استلم به هذا الحجر الأسود. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمحجن بعصا صغيرة، فكان يجعلها على الحجر ثم يقبلها، ثم بعد ذلك يطوف هذه الأشواط السبعة ويجعل البيت عن يساره وليس عن يمينه، لا بد أن يكون، وعند ذلك لا يستدبر الكعبة ولا يستقبلها. ومن يحيط نساءه فيجعل النساء كما يقال في حوض بين النساء بين الرجال، فيكون متشادين حفاظا عليهن، فهنا لعل بعضهم يكون مستدبر الكعبة والآخر مستقبلا للكعبة، فهذا يكون طوافه غير صحيح. لا بد أن يكون الطائف يجعل الكعبة عن يساره فلا يستدبرها ولا يستقبلها. وما قلناه في الاستقبال في حال الابتداء لا يعني ذلك أنه يستمر عليه، وإنما يستقبله ويكبر ثم بعد ذلك يستدير ويجعل الكعبة عن يساره. فإن استلم أو قبل قال بسم الله والله أكبر إن كان بعيدا، وهو الغالب للأكثر. وهنا ينبغي ونبهنا إليه وننبه إليه أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على الاستلام والتقبيل إذا ترتب على ذلك إضرار نفسه ومن باب أولى إضرار الآخرين، لأن يتحمل الإنسان الضرر فهو يضر نفسه، ونفسه أمانة عنده، فليس له أن يؤذي نفسه وليس له في المقابل أن يؤذي الآخرين، فأذية المسلم من باب الحرام، ولا يتوصل إلى السنة بارتكاب المحرم، فهذا ينبغي أن يلحظ دائما، لا تفعل السنة إذا ترتب على فعلها ترك واجب أو فعل محذور محرم. إذا لم يستطع الاستلام ولا التقبيل وإنما أشار إليه إشارة فإنه يقول الله أكبر. إذن في الاستلام والتقبيل يقول بسم الله والله أكبر، وبالإشارة يقول الله أكبر، وهذا ثابت عن ابن عمر. ثم بعد ذلك لا يستلم من البيت إلا هذا الركن الأسود والركن اليماني الذي قبله، والركن اليماني يستلمه بيده قالوا ولا يقبل يده، لا يقبل يده وإنما يستلمه بيده، إذن فالركن اليماني يستلم باليد فلا يقبل هو مباشرة، واليد التي استلمته لا تقبل، بخلاف الحجر الأسود فهو يقبل وإن استلمه بيده قبل يده، بل لو استلمه بآلة قبل هذه الآلة. وغيرهما من الأركان لا يستلمان ولا يقبلان. ومن هنا يعلم أن الإنسان المسلم متعبد لله سبحانه وتعالى باتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس المجال مجال قياس ونظر. ولذلك معاوية رضي الله عنه أخذ استلم الأركان كلها لما ثبت، أو لما ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم ركنين، فأخذ رضي الله عنه باستلام بقية الأركان. وقال رضي الله عنه: ليس شيئا من البيت مهجورا. فعند ذلك نبهه ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن السنة بخلاف ذلك، فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين فقط. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن هنا يعلم بأن الإنسان المسلم متعبد، ولا بد أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المجال مجال قياس أو تنظير. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يترك، فهذا ينبغي في الواقع أن يكون معلوما. إذا أتم سعيه سبعة أشواط فهنا في الركن اليماني كما قلت يستلم ولا يشار إليه، بخلاف الركن الأسود فإنه إن لم يتيسر له استلامه وتقبيله أشار إليه من بعيد وقال الله أكبر. لو نسي هذه الإشارة، نسي التكبير، طوافه صحيح، فهذا الاستلام والتكبير والإشارة كل ذلك من باب السنن وليس من باب الواجبات. إذا فرغ من هذه الأشواط السبعة تم ماذا؟ تم طوافه. فعند ذلك يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام، لكن في مثل هذا الزحام الأولى بل الواجب عليه أن يصلي في أي موضع من الحرم. وعمر رضي الله عنه لما فرغ من طوافه وكان قبيل طلوع الشمس صلى خارج الحرم مطلقا، فليس من اللازم أن يصلي الإنسان خلف مقام إبراهيم، إنما تلك سنة إذا كان المكان متسعا ولا زحام فيه. إذن يصلي الإنسان في مكان متسع ركعتي الطواف، فإذا فرغ من ذلك اتجه إلى المسعى فصعد الصفا إن تيسر له ذلك، واستقبل القبلة فكبر وهلل، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء وبما أحب، يفعل ذلك ويكرره ثلاث مرات، ويكون رفعه رفع اليدين في الدعاء. إذا فرغ من ذلك، وهذا من باب السنة، والصعود من باب السنة وليس بواجب، والصعود سنة للرجال لا للنساء. ثم بعد ذلك يأخذ في سعيه، وذهابه من الصفا إلى المروة شوط واحد، فذهابه كما قال يقول العلماء ذهابه سعية أي واحدة، ورجوعه من المروة سعية واحدة الأخرى، ومعنى ذلك أنه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فذهابه شوط ورجوعه شوط آخر. هنا علمان أخضران وإضاءة خضراء، وهي تمثل الوادي سابقا الذي كانت تسعى فيه هاجر أم إسماعيل عليهم السلام. فهنا يشرع للرجال لا للنساء السعي الشديد، السعي الشديد، فيسعون ما لم يتأذى الإنسان أو يكون مريضا أو كبيرا أو أن يضر ذلك بالآخرين للزحام، فيسعى ما بين العلمين في هذا المكان ذهابا وإيابا، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا من الاستقبال والدعاء. مما فاتنا التنبيه إليه فيما يتعلق بالطواف أن هذا الطواف إذا كان للقدوم للآفاق، والمراد بالآفاق من أحرم من خارج المواقيت، فإذا جاء إلى مكة ليطوف طواف القدوم للعمرة أو طواف القدوم للحج قارنا أو مفردا، فإنه يشرع له عند طوافه أمران: الاطباع والرمل. والاطباع هو أن يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن فيخرج ضبعه ويخرج كتفه الأيمن، فهذا الإخراج للمنكب الأيمن إنما يكون لطواف القدوم فقط للآفاق أيضا، فيجعل ذلك تحت أي الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعله على كتفه الأيسر، فهذا يجعله في الأشواط السبعة. أمر آخر وسنة أخرى وهي الرمل، والمراد بالرمل هو إسراع المشي، إسراع المشي مع تقارب الخطى، فتكون الخطوات متقاربة ليست متباعدة من غير وثب، أي ليس هو ركض ووثب وارتفاع ونزول، وإنما إسراع في المشي لكن مع تقارب الخطى. هذا يسن في الأشواط الثلاثة الأول ولا يشرع ذلك في الأربعة الأخيرة. وهذا وهو الاطباع والرمل إنما هو سنة في طواف القدوم للآفاقي، ومعنى ذلك أن المكية ومن كان في حكم المكي وهو من تحلل في مكة ثم أتى بعمرة مكية فلا يشرع له لا الاطباع ولا يشرع له الرمل، فهذا ينبغي أن يعلم. والأطواف الأخرى التي ستأتي الإشارة إليها ليس فيها شيء من ذلك، وهو طواف الإفاضة وطواف الوداع، ولذلك فإن الحاج يطوف ثلاثة أطوفة، طوافه الأول للقدوم وهو سنة، وطوافه الثاني وهو طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وهو ركن، وطواف الوداع عند انصرافه من مكة وهو واجب. إذن ثلاثة أنواع من الأطوفة لكل واحد حكم مختلف عن الآخر، فطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، أما طواف القدوم فهو من باب السنة. إذا فرغ من سعيه وانتهى وكان كما قلنا ينتهي بالمروة، فهنا إذا كان إحرامه بعمرة مستقلة أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج يشرع له عند الصفا أو بعد فراغه من المروة، بعد فراغه من المروة وهو الشوط السابع، أن يحلق أو أن يقصر. فإن كان ذلك العمرة أو كانت العمرة والحج بعدها قريب جدا فالأولى به أن يقصر ليجعل الحلق في حجه، أما إن كانت عمرة مستقلة أو كانت عمرته في شوال ونحوها فيشرع له عند ذلك الحلق، بهذا انتهت العمرة. إن لم يكن معتمرا وإنما كان حاجا سواء كان حجه بالإفراد أو بالقران فإنه بعد هذا الطواف مخير بين السعي تقديمه وهو سعي الحج أو تأخير هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. ومن هنا يعلم أن الأنساك ثلاثة أنواع، وهو مخير بأي واحد منها شاء عند عامة العلماء. أحد هذه الأنساك الإفراد، والمراد بالإفراد هو أن يحرم بالحج وحده فقط. والنسك الثاني التمتع، وهو أن يحرم بالنسكين كل واحد منهما مستقلا بذاته، ومعنى ذلك أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه، بمعنى يأتي بالعمرة في أشهر الحج التي هي من شوال كما مضت الإشارة إليها أو في ذي القعدة، فيفرغ منها كاملا كما قلنا قبل قليل، يطوف ويسعى ويقصر، هذه عمرة تامة، ثم يحرم بالحج في نفس العام، بهذا يكون متمتعا. وله أن يحرم بالنسكين معا فيقرن بينهما، فيقرن بين الحج والعمرة، فعل القارن كفعل المفرد سواء بسواء، إنما يزيد القارن بدم ولا يكون ذلك للمفرد. هذا الدم يجب على القارن ويجب على المتمتع، ونبه الشيخ وفقه الله إلى أن هذا الدم للمتمتع وللقارن دم شكران وليس بدم جبران، لأنه مضت الإشارة إليه سابقا بأن من ترك شيئا من الواجبات يجب عليه أن يجبر هذا النقص بأن يذبح شاة تكون في مكة. هذا الدم الذي يذبحه المتمتع أو يذبحه القارن وهو ما يسمى بالهدي دم شكران وليس بدم جبران، وهذا الشكر لله سبحانه وتعالى أن يسر له أن يأتي بالنسكين في سفرة واحدة. فكانوا في السابق يذهب إلى عمرة واحدة ثم يرجع إلى بلده مع هذه الصعوبة، ثم بعد ذلك يحرم بحج مستقل، فهنا من توفيق الله له أن أتى بالنسكين جميعا في سفرة واحدة، فاقتضى ذلك أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يذبح هذا الهدي. إذن بعد فراغه من هذا الطواف والسعي، إن كان كما قلت مفردا أو كان قارنا، فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه البقاء على نسكه. هنا نبه الشيخ في الواقع على أمر، وهو أنه ينبغي للإنسان قدر الإمكان ولو أحرم بحج مفرد أو أحرم قارنا، فإنه ينبغي له ويحسن به أن يقلب ذلك إلى أن يكون متمتعا. ومن ذلك قال بأن أفضل الأنساك هو نسك التمتع، لأن نسك التمتع يأتي بنسكين مستقلين، ولأنه النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به. فإنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من كان قد أحرم بالعمرة وحدها، ومنهم من أحرم بالحج وحده، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل يلبي بما نواه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ذلك. فلما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاء معه ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، سواء أهل بعمرة أو أهل بحج وحده أو أهل بحج وعمرة معه، أن يجعل ذلك عمرة. وقالوا بعد ذلك في هذا أكبر دليل على أن التمتع أفضل الأنساك، لأنه لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس وهؤلاء الصحابة من نسك يكون فاضلا إلى مفضول، وإنما يخرجهم من مفضول إلى فاضل، بمعنى إلى أفضل منه، لأنه لا يمكن يكون الإنسان على خير وتخرجه إلى ما هو دونه. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلوها عمرة باعتبار أن ذلك هو الأفضل، وفعل ذلك أمهات المؤمنين جميعا ما عدا عائشة، وفعلت ذلك كذلك بنته فاطمة رضي الله عنها. ولذلك أنكر علي لما قدم، وكان قد قدم من اليمن، أنكر عليها أن تكون حلالا وأن تكون على هيئة من الزينة، فقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. إذن كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخ ذلك وأن يجعلها عمرة. فمن هنا بين بأن هذا النسك وهو التمتع هو أفضل الأنساك، بل استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو تمكنت من الرجوع إلى الحال الأولى لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل وأن يكون كأصحابه هو سوق الهدي. فكل من لم يسق الهدي فالأولى به أن يجعل ذلك عمرة، أي مستقلة، ثم يتمتع بها إلى الحج. إذن هذا فيما يتعلق بهذا النسك. بعد ذلك إذا كان كما قلنا أتى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو كان استمر على حجه بأن كان مفردا أو قارنا، فإذا كان اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية، فهنا من كان حلالا بمكة، والذي يكون حلالا بمكة هو المكي أو من أتى من الآفاق بعمرة، وأما غيرهم فهو إما أن يكون قارنا فهو ما زال في إحرامه، أو أن يكون مفردا فهو ما يزال في إحرامه، هذا إلى لم يفسخ حجه إلى عمرة. هؤلاء الحلال بمكة في يوم الثامن يشرع لهم الإحرام، ويكون إحرامهم من أماكنهم، من بيوتهم، من منازلهم، فلا يشرع لهم أن يأتوا إلى البيت أو إلى المسجد الحرام ليحرموا من ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام هو وأصحابه بالأبطح، فلما كان اليوم الثامن أحرم من ذلك المكان الذي كانوا فيه، فله أن يحرم من مكانه، من بيته، ولو كان بيته أو كانت إقامته كانت قبل ذلك في منى، فلا حرج أن يحرم من منى. فعند ذلك يفعل كما قلنا عند الميقات فيغتسل ويتنظف ويلبس ملابس ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ثم إن كان المكان الوقت وقتا تشرع فيه النافلة صلى ركعتين أو كان ذلك بعد فريضة فلبى، فعند ذلك كان إحرامه. فيأتي في اليوم الثامن إلى منى فيشرع له ذلك، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت لها بها ليلة التاسع، ثم يصلي بها الفجر، وتكون صلاته هذه مقصورة غير مجموعة، أي فيما يقصر ويجمع، بمعنى الظهر والعصر لا جمع بينهما، وإنما كل صلاة في وقتها مقصورة، والمغرب لا تقصر والعشاء تقصر والفجر لا تقصر. إذن يفعل ذلك. والإقامة هنا في هذا المكان أعني بمنى يوم التروية من باب السنة، فإن احتاج لأمر أو لغرض أو لحملة أو ما شابه ذلك أن يتجه إلى عرفة فلا حرج عليه، لكن الأولى لا شك هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدفع من منى بعد طلوع الشمس فيتجه ويكون ملبيا ومكبرا إلى عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بعرفة فأقام بها إلى أن زالت الشمس، فلما زالت الشمس أتى فخطب الناس وكانت خطبة واحدة، وكان ذلك يوم جمعة، ثم صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم ارتفع بعد ذلك عند الصخرات أي دخل إلى عرفة، فكان في بطن الوادي وادي عرنة وهو خارج عرفة، ثم دخل بعد ذلك فأتى الموقف وكان عند الصخرات فاستقبل الكعبة والقبلة فأخذ يدعو عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس. هنا بين الشيخ وفقه الله فيما يتعلق بوقت، وهو الركن المهم الذي يفوت الحج بفواته، ما مقداره، متى يبدأ متى ينتهي، فقال بأن الأولى أن يعتبر في ذلك من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر، لكن لو وقف، وهو قول لبعض العلماء، لو وقف قبل الزوال ثم انصرف قبل الزوال فقد تحقق حجه، لكن يلزمه بترك الواجب وهو الوقوف إلى غروب الشمس يلزمه دم. وبالمناسبة سألني سائل العام الماضي في الواقع من أصحاب الحافلات أي قائد حافلة بأنه أتى وأدخل فوجا من الركاب صبيحة يوم عرفة، لكنه بعد ذلك خرج ليأتي بفوج آخر فما تمكن من الدخول مطلقا، ثم بعد ذلك انصرف لأنه في حافلته، فهل له حج أو ليس له حج؟ فهنا يقال بما أنه أتى عرفة ودخل عرفة حتى ولو كان ذلك قبل الزوال، وقد نبه الشيخ على ذلك بأنه قد حقق الركن وإن فاته الواجب فيجبره بالدم. لكن من أتى عرفة كما قلنا في الليل أي بعد غروب الشمس فلا شيء عليه مطلقا، والدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، كان قبل الزوال ببطن الوادي، والوادي ولذلك النبي قال ارتفعوا عن بطن عرنة، فالوادي وهذا ينبغي أن يلحظ وينتبه إلى ذلك، مقدمة المسجد مسجد نمرة مقدمته ليس من عرفة، وفيه حدود تدل على ذلك، مقدمته من جهة الإمام ونحوه هذا ليس من داخل عرفة وإنما من بطن الوادي، المقام الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد كما قلنا فرغ من صلاته أتى الموقف بمعنى دخل إلى عرفة، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. لكن الدليل على أن من أتى إلى عرفة أو عرفة قبل الزوال حديث عروة مضرس الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال بأنه وقف ما ترك شيء وجاء من جهة جبل طي، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى هذه الصلاة معنا يعني بها صلاة الفجر بمزدلفة وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فلما قال من وقف بعرفة ليلا أو نهارا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، فمن هنا قالت طائفة من العلماء وجمع من العلماء أن من أتى عرفة وإن كان ذلك قبل الزوال فقد تحقق له الوقوف، كما أن من أتى ليلا بعد منتصف الليل قد تحقق له الوقوف. فإذا غربت الشمس ويجب، وهنا ينبغي أن يلحظ وأن يتنبه إلى ذلك،